قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليه أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. هذا والحديث الذي قبله استدل به بعض أهل العلم على أنه ينبغي تأخير صلاة الفجر حتى يبين الفجر والنهار، وقالوا إن هذا معنى أسفر وأصبح، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه يسن التبكير بالفجر كما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن هذين الحديثين بأحد أمرين: إما أن المعنى أسفروا بالصبح معناه لا تصلوا حتى تتيقنوا أن الإسفار قد حصل فلا تتعجلوا بها، وكذلك يقال في أصبحوا. أو يقال وهو الأمر الثاني أن المعنى أصبحوا وأسفروا، أي أكثروا القراءة وزيدوا فيها حتى تنصرفوا من الصلاة وقد بان الفجر وظهر. وكلا الأمرين صحيح، وإنما احتجنا إلى هذا ليكون هذا القول مطابقا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التبكير بصلاة الفجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحو، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. هذا الحديث عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يستفاد من هذا أن الرجل إذا صلى الصلاة في آخر الوقت وأدرك منها ركعة فقد أدركها وصارت صلاته أداء، لأنه أدرك ركعة. وكذلك في العصر إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، وإن كان ثلاث ركعات بعد الغروب. وليس معنى هذا أنه يجوز أن تؤخر صلاة المغرب صلاة العصر حتى لا يبقى إلا مقدار ركعة، وأن تؤخر صلاة الفجر حتى لا يبقى إلا مقدار ركعة. لكن لو أن الإنسان حصل له شاغل شغله حتى أدرك هذا القدر قلنا إنك مدرك ذلك تفضلا من الله عز وجل. لا منفرد، الجماعة يصلون قبل هذا. ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة لو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة، طهرت من الحيض، فإنه يجب عليها أن تصلي الفجر لأنها أدركت الفجر، ولو طهرت قبل الغروب بمقدار ركعة فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة العصر لأنها أدركتها. ولكن في المسألة الثانية، هل يجب عليها أن تصلي الظهر مع العصر أو لا يجب إلا العصر؟ فيها قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إنها إذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر وجب عليها صلاة العصر وصلاة الظهر، ومنهم من قال لا يجب عليها إلا صلاة العصر فقط، وهذا القول أصح وهو الموافق لظاهر الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد أدرك العصر ولم يقل فليقضي الظهر، فسكت عن الظهر، والظهر قد خرج وقتها وهي ليست من أهل الوجوب. ونقول ذلك كما أنه لو أدركت ركعة من صلاة الظهر وهي طاهر ثم جاءها الحيض عقب ما دخل وقت الظهر بمقدار ركعة فإنها إذا طهرت وجب عليها قضاء صلاة الظهر دون قضاء صلاة العصر لأنها لم تدرك وقتها. ويستفاد من هذا الحديث أن حديث عبد الله بن عمرو السابق في أول المواقيت ونحوه مما فيه توقيت وقت صلاة العصر باصفرار الشمس أن المراد وقت الاختيار يكون إلى اصفرار الشمس، وأما وقت الضرورة فإنه يمتد إلى غروب الشمس، وبهذا يجمع بين الحديثين، وإلا فظاهرهما التعارض، لكن يجمع بأن بينهما بأن للعصر وقتين، وقت اختيار إلى اصفرار الشمس، ما يجوز أن تؤخر في حال الاختيار إلى ما بعد اصفرار الشمس، ووقت ضرورة وذلك إلى الغروب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم. وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحو. هذان الحديثان حديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما فيهما بيان أوقات النهي. ففي حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد الصبح المراد بعد صلاة الصبح كما تفسره رواية مسلم، وكما ثبت ذلك أيضا في أحاديث أخرى بلفظ نهى عن الصلاة بعد صلاتين في البخاري وغيره، صلاة الصبح وصلاة العصر. فبعد صلاة الصبح لا يجوز أن تصلي حتى تطلع الشمس، والعبرة بصلاتك أنت لا بصلاة الناس. فلو فرض أن إنسانا فاتته الصلاة مع الناس وهو الآن ما بعد صلى فإنه لا نهي في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق النهي بالصلاة لا بالوقت. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، يمتد هذا النهي كما في حديث عقبة وكذلك في حديث ابن عمر يمتد إلى أن ترتفع قيد رمح، فيكون النهي من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح أي قدر رمح، والرمح طوله نحو متر، والشمس تقطع هذه المسافة بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، فإذا مضى بعد طلوعها ربع ساعة فقد زال وقت النهي وحلت الصلاة. أما بعد العصر فيقول عليه الصلاة والسلام ولا صلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني حتى يغيب قرصها، فإذا غاب قرصها حلت الصلاة. واعلم أن هذا النهي لا يشمل ما له سبب، فذوات الأسباب يجوز فعلها في هذه الأوقات، كل صلاة لها سبب فإنه يجوز فعلها في هذه الأوقات. مثال ذلك رجل طاف بالبيت بعد صلاة العصر، الطواف له سنة ركعتان بعده يصليهما لأن لهما سببا. رجل دخل المسجد بعد صلاة العصر يصلي تحية المسجد لأنها ذات سبب. رجل توضأ بعد صلاة العصر يصلي سنة الوضوء لأن لها سببا. رجل طرأ عليه أمر يريد أن يستخير الله فيه وهو أمر يقتضي العجلة دون التأخير فله أن يصلي صلاة الاستخارة بعد العصر لأن لها سببا. وهكذا كل نافلة لها سبب فإنها تفعل في أوقات النهي. ومن ذلك أيضا إذا صلى الإنسان في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر وهم ما صلى، مثل أن يصلي الفجر في مسجده وهو يبكر ثم جاء إلى مسجد آخر لغرض فوجدهم يصلون، فإنه يصلي معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف صلاة الفجر في حجة الوداع، فلما انصرف إذا برجلين لم يصليا مع القوم فقال ما منعكما؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. الصلاة الثانية لكما نافلة، وهذا تصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة نافلة وقعت في وقت نهي لكن لها سبب وهو حضور مسجد الجماعة، وتسمى هذه إعادة. إذن أوقات النهي يفعل فيها كل صلاة لها سبب من النوافل، ويفعل بها فيها الفرائض أيضا. لو أن الإنسان بعد أن صلى العصر تذكر أنه صلى الظهر بدون وضوء فإنه يجب عليه أن يعيد الظهر ولو بعد صلاة العصر، لأن الفرائض ليس عنها وقت نهي، فلا بد أن تفعل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله إذا ذكرها يعم كل وقت يذكرها فيه. فإذا قال قائل إذا كان وقت النهي في أول النهار لا يدخل إلا بعد صلاة الصبح، فهل تجيزون للرجل أن يصلي بين الأذان والإقامة ما شاء من تطوع، أو تقولون يقتصر على راتبة الفجر؟ نقول لا نمنعه من التطوع لكننا لا نحب له أن يتطوع إلا بالراتبة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين. فنقول المنع لا نمنعه لأنه ليس لدينا دليل على المنع، لكننا لا نحب لك أن تزيد على ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ركعتين ويخففهما أيضا. فإذا قال قائل ما تقولون في رجل دخل المسجد بعد أذان الفجر، هل يصلي تحية المسجد أو يصلي راتبة الفجر أو يصلي تحية المسجد أولا ثم راتبة الفجر ثانيا؟ فها هنا ثلاثة أعمال: هل يصلي تحية المسجد فقط أو يصلي الراتبة فقط أو يصلي التحية أولا ثم الراتبة ثانيا؟ نقول إذا صلى التحية فقط أصاب السنة في كونه لم يجلس حتى صلى ركعتين، لكن فاتته الراتبة يصلي. نعم. نقول أدركت السنة في كونك لم تجلس حتى صليت ركعتين لكن فاتتك راتبة الفجر لأنك ما نويتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إذن فاتته الراتبة، لو صلى بنية الراتبة فقط دون تحية المسجد نقول أدرك الراتب وسقطت تحية المسجد بها، سقطت تحية المسجد بها، وحصل له امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيكون إذن أتى براتبة الفجر وأتى بتحية المسجد لأنها سقطت بالراتبة، مثل ما لو دخل والإمام يصلي الفريضة فنوى الفريضة فقط سقطت عنه تحية المسجد. الاحتمال الثالث أن يصلي أولا تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، هذا جائز ولا لا؟ جائز، ما في مانع أن يصلي أولا الراتبة تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، هذا جائز، لكن قد يمنع منه خوف إقامة الصلاة، ربما تخشى أنك لو صليت التحية ثم الراتبة وقيمت الصلاة وأنت ما صليت الراتبة، وحينئذ نقول تصلي الراتبة. لو نوى الراتبة والتحية جميعا يجزئ ولا لا؟ يجزئ. إذن فصارت الصور أربع، صارت الصور أربع، أربع: أولا أن ينوي التحية فقط، الثاني أن ينوي الراتبة، الثاني أن ينوي الراتبة فقط، الثالثة أن ينويهما جميعا. وفي هذه الصورة الثلاث يقتصر على كم ركعة؟ ها؟ على ركعتين. الصورة الرابعة أن يصلي التحية أولا ركعتين ثم يصلي الراتبة ركعتين. ما بعد؟ نعم، في حديث عقبة بن عامر زيادة وقت ثالث، وهي حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تحتمي الشمس حتى تزول الشمس، وذلك قبل الزوال بعشر دقائق فأقل، يعني ما بين العشر إلى الخمس لا تصلي صلاة تطوع إلا ما له سبب كتحية المسجد ونحوها مما ذكرناه قبل قليل. وفي حديث عقبة أيضا زيادة ثانية، وهي أن هذه الساعات الثلاث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر فيها الموتى، فإذا طلعت الشمس وأنت تريد أن تدفن ميتا فلا تدفن حتى ترتفع قيد رمح، حتى لو أن القبر قد هي ولا بقي إلا تنزيل الميت ودفنه فإنه لا يجوز أن يدفن في هذا الوقت حتى ترتفع الشمس. كذلك حين يقوم قائم الظهيرة ما يدفن الميت حتى تزول الشمس. الثالث حين تضيف الشمس للغروب فلا يجوز دفن الميت حتى تغرب الشمس. لو فرض أن وصلنا بهذا الميت إلى المقبرة وقد بقي على الغروب مقدار رمح فإننا لا ندفنه حتى تغرب الشمس ثم يدفن. والحكمة في هذا والله أعلم، الله أعلم بها، لا أدري ما هو الحكمة في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدفن في هذه الأوقات الثلاث، لكن علينا أن نسمع ونطيع. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بني عبد مناف، يقول: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. في هذا نهي عن منع الطائفين ومنع المصلين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا الحديث اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم معناه أنه يجوز في مكة في مسجد مكة المسجد الحرام تجوز الصلاة كل وقت ولا فيه نهي، متى شئت فقوم فتطوع ومتى شئت فقوم فطف، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أية ساعة شاء من ليل أو نهار ولم يستثن شيئا. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالصلاة التي قلنت بالطواف صلاة الطواف فقط دون الصلوات الأخرى، فالصلوات الأخرى يكون حكم المسجد الحرام فيها حكم غيره من المساجد. وعلى هذا فمن طاف وأراد أن يصلي صلاة الطواف فله أن يفعل ذلك أي ساعة شاء، لو طاف بعد العصر بعد الفجر يصلي ركعتين. قالوا والدليل على هذا أنه قرن الصلاة بالطواف. وقال بعض أهل العلم هذا الحديث موجه إلى من يتولى المسجد الحرام أن لا يمنع أحدا من الطواف والصلاة، أما هل الوقت هذا وقت صلاة أو غير وقت صلاة فهذا مرجعه إلى الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم باعتبارهم ولاة فيقول لا تمنعوا أحدا من الطواف أي ساعة شاء، فيكون هذا ليس باعتبار المصلين يعني صلوا متى ما شئتم، لكن باعتبار القائمين على المسجد لا يحل لهم أن يمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة. ثم ينظر بالأدلة الأخرى، فالأوقات التي فيها النهي عن الصلاة تبقى محكمة غير مخصصة، وهذا القول هو الراجح والصحيح أن الرسول ينهاهم باعتبارهم ولاة. أما المصلي والطائف فإنه يرجع حكم صلاته وطوافه إلى النصوص الأخرى، فالطواف ليس عنه وقت نهي والصلاة فيها أوقات نهي كما عرفت. والله ما أعلم. نعم. بين أنت اللي معالجته. لا لا صل صل صل ركعتين. الصلاة يوم الجمعة عند زوال الشمس اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنها كغيرها يعني لا يجوز أن تصلي قبيل الزوال ولو في يوم الجمعة، لأن الحديث الوارد باستثنائه ضعيف، والضعيف لا يمكن أن يعمل به فضلا عن أن يجعل مخصصا لأحاديث صحيحة صريحة. وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يصلي الإنسان الذي في مسجد الجامع حتى يحضر الإمام ولو صادف وقت النهي، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية محتجا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون وهم في انتظار الخطيب إلى أن يأتي الخطيب، فكأنه رحمه الله جعل المخصص للعمومات عمل الصحابة دون الاعتماد على هذا الحديث الضعيف. ولكن الأفضل أن يقال ما دام عندنا لفظ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعمل به ولا يخصص بمجرد إن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه يحتاج إلى إثبات أنهم كانوا يتطوعون إلى أن يحضر الإمام تطوعا مطلقا ليس تحية مسجد. فالصحيح العموم، وأن الإنسان الذي ينتظر الإمام يوم الجمعة ما يجوز يتطوع إذا قارب الزوال إلا من دخل المسجد فلا بد من تحية المسجد. نعم. التأمين على دعاء الإمام الخطبة يدخل في الكلام ولا ما يدخل؟ لا ما يدخل في الكلام، هذا من متابعة الخطيب، هذا من متابعة ولا حرج فيه. نعم. ما في شيء، لأن هذا يحمل على الحديث العامة، لأن هذا داخل في ضمن العموم. الحديث العامة التي من صلاة العصر إلى الغروب هذه تشمل ما إذا كانت الشمس بيضاء أو كانت صفراء، فيأخذ بالعموم ويقال حديث علي ذكر فردا من أفراد هذا العموم. نعم نعم. نعم نعم. قوله عليه الصلاة والسلام وصلى ما كتب له، مما كتب له أن يصلي حتى يأتي وقت النهي، لأن شرع الله لا يخالف قدره، فالله تعالى يكتب له ما شاء ولكنه قد قيده بالشرع، فيحمل هذا المطلق على المقيد. نعم. هذا نعم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء في من يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، فبعضهم قال إنه كافر، وأنه إذا ترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر فهو كافر، وبعضهم قال إذا خرج وقت فريضتين، وبعضهم قال إذا خرج وقت فريضتين مما تجمعان كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، بخلاف التي لا تجمع كما لو ترك العصر مثلا فقط أو العشاء فقط أو الفجر. وعندي والله أعلم أن الترك يكون تركا مطلقا كلية، فأما من يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فهذا لا يكفر إلا إذا كان جاحدا لوجوبها، فيكفر بجحده لا بتركه. فالصحيح عندي أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا وليس من نيته أن يصلي. ما في وقت إلا على قول من يقول إن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، فهم يرون أن النصف اختياري وما بعد النصف اضطراري، والصحيح أن وقت العشاء لا يمتد إلى الفجر كما سبق. أبدا ينوي الفجر ولا يهمه، ينوي الفجر ولا يشترط نية الأداء والقضاء، مين بشرط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره. وقفه على ابن عمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذنب السرحان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الفجر فجران، فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام يعني للصائم، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. أما الأول فهو الذي يذهب مستطيلا في الأفق، يعني أنه يكون من الجنوب إلى الشمال. وأما الثاني فإنه كذنب السرحان، يعني كذنب بالذئب، يكون مستطيلا في السماء، يعني يكون طولا لا عرضا. وهذا فرق بين الفجر الأول والثاني. وفرق آخر أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، والفجر الأول يظلم ثم بعد ذلك يخرج الفجر الصادق. والفرق الثالث أن الفجر الصادق وهو الثاني يكون متصلا بالأفق، يكون البياض متصلا بالأفق، أما ذاك فإنه يكون بينه وبين الأفق شيء من السواد فلا يتصل به. هذه ثلاثة فروق حسية ظاهرة. أما الفروق الحكمية الشرعية فإنه كما جاء في الحديث، الأول لا يحرم الطعام على الصائم ولا يحل الصلاة لمن أراد أن يصلي الفجر، والثاني يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. تقدم الكلام. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائية، وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذا الحديث لو جعله المؤلف رحمه الله بعد الأحاديث السابقة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي لكان أنسب، لكن نحن نتكلم الآن على حكم هذا الحديث، وهو يدل على أنه بعد طلوع الفجر لا صلاة إلا ركعتي الفجر، وهذا المراد أنه لا تشرع الصلاة إلا سنة الفجر فقط، بعد طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة ما في صلاة مشروعة سوى سنة الفجر، أو إذا دخلت المسجد فإنك تصلي تحية المسجد لأن تحية المسجد لها سبب خاص فتصليها. فلو فرضنا أن رجلا صلى في بيته خاطبة الفجر ثم جاء إلى المسجد ووجد الناس لم يصلي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما النهي على سبيل التحريم فيما بين أذان الفجر وصلاة الفجر فليس كذلك، لأنه تقدمت الأحاديث الصحيحة أن الحكم معلق بالصلاة لا بطلوع الفجر، وعلى هذا فيكون الصلاة فيما بين طلوع الفجر وإقامة صلاة الفجر ليست مشروعة إلا ما كان له سبب أو كانت راتبة الفجر، وأما بعد صلاة الصبح فإنها محرمة كما سبق. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شغل عن الراتبة فإنه يقضيها إذا زال شغله، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلو أنك شغلت عن سنة الظهر حتى أقيمت الصلاة فإنك تقضيها إذا انتهت صلاة الظهر. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لما قالت أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، فالمراد أنها لا تقضى في وقت العصر لأنه وقت نهي، ولا حاجة إلى أن تقضى في هذا الوقت، فله أن يؤخرها إلى ما بعد غروب الشمس حتى يزول وقت النهي. فإن قال قائل فهل تقولون بهذا في سنة الفجر لو جاء والإمام يصلي الفجر ولم يدرك الراتبة فهل تقولون إنه لا يصليها بعد الصلاة؟ قلنا لا، بل نقول له أن يصليها بعد الصلاة. والفرق بينها وبين هذه المسألة التي في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قرى سنة صلاة سابقة، ما هي سنة العصر، بخلاف من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر فلا حرج، لأن هذه السنة تابعة للصلاة التي هي صلاة الفجر، فيكون ذلك من أسباب إباحة الصلاة بعد صلاة الفجر. وقال بعض أهل العلم إنك لا تقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر إذا جئت والإمام قد شرع في الصلاة، بل تؤخرها إلى الضحى، لأن ذلك وقت نهي، وسنة الفجر الآن لا تنفع لأنها ليست أداء بل هي قضاء. فإذا كانت قضاء فلا فرق بين أن تكون بعد صلاة الصبح أو بعد ارتفاع الشمس. وعلى كل حال فالإنسان مخير في هذه المسألة، إن شاء قضاها بعد الفجر مباشرة، وإن شاء أخرها إلى الضحى، وتأخيرها إلى الضحى أولى خروجا من الخلاف، ولكن ليس حراما أن نصليها بعد صلاة الفجر. نعم، بعد شوي بعد شوي، ما بعد وقت السؤال أسئلة. نعم. باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم الرجل، فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال المؤلف باب الأذان. الأذان في اللغة معناه الإعلان، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان يعني إعلان. وأما في الشرع فإنه الإعلان بدخول وقت الصلاة أو فعلها بذكر مخصوص. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكثروا المسلمون وشرع الصلاة الجماعة صار الناس لا يترون عن الوقت، فتشاوروا فيما بينهم فقال بعضهم نوقد نارا تكون علامة على الوقت. وقال آخرون نضرب بالناقوس. وقال آخرون ننفخ بالبوق. وكل ذلك كرهوا لأن النار إعلان دخول الصلاة بها تشبه بالمجوس، والبوق تشبه باليهود، والبوق والناقوس تشبه بالنصارى. ولكن الله عز وجل قدر أسبابا من أجلها شرع هذا الأذان، وهو أن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رأى في المنام طائفا يطوف به، يعني رجلا يطوف به وبيده ناقوس، فقال له يا عبد الله أتبيع هذا؟ قال ما تصنع به؟ قال أعلم به للصلاة. فقال له ألا أدلك على خير من ذلك؟ ثم ذكر الأذان فقل الله أكبر إلى آخره. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال إنها لرؤيا حق، فأقره عليه الصلاة والسلام وقال إنها رؤيا حق يعني صدق. وفي هذا الحديث دليل على أن الشرع إذا شهد للرؤيا بالصدق فإنه يحكم بها، إذا شهد لها بالصدق حكم بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها لرؤيا حق، وإلا فإن الرؤيا لا تثبت بها شرع إلا إذا أقرها الشرع. وعلى هذا فلو ادعى مدع الآن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخبره بحكم مسألة في الدين فإننا نرد عليه رؤياه، حتى لو قال إني رأيت، ونقول ليس بصحيح، لأن الدين كامل إلا إذا شهد الدين لهذه المسألة بالصدق، فإذا شهد لها بالصدق فإننا نقبلها لا على أساس أنها رؤيا، ولكن على أساس أن الدين شهد لها بالصحة. ومن ذلك ما يذكر، بل ما ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن أشياء، من جملة ما سأله قال له: إنها تقدم الجنائز بين أيدينا، ما ندري أمسلمون هم أم كفار؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط، فقل مثلا: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافي واعفو عنه إلى آخره. وهذه الرؤيا يشهد لها الشرط، فإن الله تعالى يقول في تعليق الدعاء: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فعلق الدعاء بالشرط، وتقول المرأة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقد شهد الشرع بصحة هذه الرؤيا بتعليق الدعاء على شرط، كما أن الأحكام الشرعية أيضا تعلق بالشرط. قال الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها، يعني حكم حاكم، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. واستأذنت واستفتت طباعة بنت الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد الحج وهي شاكية، فقال لها: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. فالمهم أن الرؤيا إن كانت الشرع يشهد لها بالصحة فهي صحيحة، وتكون هذه الرؤيا من باب التنبيه لا من باب التشريع ابتداء، لأنه إذا قال قائل: كيف تقولون بشرط أن يشهد لها الشرع؟ إذا شهد لها فما الفائدة منها؟ نقول: الفائدة أنها قد تنبه أو تبين أشياء يكون الإنسان غافل عنها، وهي داخلة في عمومات الكتاب والسنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، دليل على أن الرؤيا قد تكون حقا وقد تكون باطلا، لكن الرؤيا الصادقة لا تكون إلا حقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي قوله في هذا الحديث بغير ترجيح، الترجيح قال العلماء: أن ينطق بالشهادتين سرا ثم ينطق بهما جهرا، فيكون الشهادتين الأربع 8 مرات يعادا. وقوله تقول في هذا الصبح: الصلاة خير من النوم، هذه تقال في أذان الفجر وليس في الأذان الذي يكون قبل الفجر كما توهمه بعض الناس، وإنما تقال في أذان الفجر. توهم بعض الناس هذا الأمر بأنه يكون في الأذان الذي قبل الفجر من وجهين: أولا أنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث تقول في الأذان الأول لصلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، فقالوا إنه قال تقول في الأذان الأول، فدل هذا على أن الأذان الثاني لا تقال فيه. والثاني قالوا نؤيد ذلك أيضا أنه يقول الصلاة خير من النوم، وهذا دليل على أنها صلاة تطوع، لأن الفريضة ما يقارن بينها وبين النوم، وإنما يقارن بين النافلة التي يخير الإنسان بين فعلها وتركه وبين النوم. ولكن هذا ليس بصحيح. فالصواب أنها تقال في أذان الفجر الذي يؤذن للفجر. وقوله في الحديث في الأذان الأول لصلاة الفجر واضح جدا أن المراد الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، لأن الأذان الذي قبل طلوع الفجر ليس لصلاة الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أذان بلال إنه يؤذن بليل ليوقظ قائمكم، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، لا لصلاة الفجر. ويبقى كلمة في الأول هي محل الإشكال عنده، وهي لا إشكال فيه، لأن صلاة الفجر لها أذانان: الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، والأذان الذي يكون عند الإقامة، عند إقامته، وهو إقامة الصلاة. فإن إقامة الصلاة في الحقيقة أذان، إعلام بالقيام إليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وكذلك في البخاري.